اللي هو باب الردة. طيب، أيضا الشبهة مبنية على مقدمتين. مقدمة أن المستغيث لا يكفر ولا يعتبر مشركا إلا إذا اعتقد أن هذا المعبود من دون الله مستقل بالتأثير. وفي الواقع أن حتى كفار قريش ما كانوا يعتقدون أن معبوداتهم مستقلة بالتأثير، فكما في الصحيح أنهم كانوا يطوفون حول البيت ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وزيادة على ذلك أنهم يعني قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال قتادة وغيرهم من مفسري السلف مش يقولون إذا سألتهم من خلقكم ومن رزقكم ومن يقولون الله ثم هم يشركون به في عبادته. وهذا نراه حتى في النصارى، فالنصارى لا يعتقدون أن مريم خلقتهم، بل يعتقدون أنها أم الإله، ولا يعتقدون أنها أحد أقانيم الإله، ومع ذلك يدعونها ويعبدونها، وحتى ينكر الأرثوذكس على الكاثوليك عبادتهم لمريم وتقديسها إلى حد العبادة. ونجد في القرآن أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلهين، مع أنهم ما اعتقدوا فيها استقلالية تأثير، هي ليست أحد الأقانيم الثلاثة. علما أن كثيرا من القبورية لو حققته، لو نظرت في كلامه، لو نظرت في قصائدهم، عندهم يسمون أولياءهم أقطابا وأغواثا، ويقول عبد القادر الجيلاني يا مصرف الأكوان. وحتى الرافضة مثلا في العباس مثلا، كما مثلا صارت بلبل على رادو السيد فاقد الموسوي، أن نسب للعباس الخلق ووضع السماوات وإلى آخره. هذا أمر واقع. فهذا الشرك والغلو له حضور. النقطة المقدمة الثانية أن هناك شيء اسمه المجاز العقلي عندكم بسبب هروبكم من جبريتكم وتكفيركم للعوام، لكن نحن لسنا مضطرين لهذا، فنحن لسنا جبرية، بل نحن نفرق بين فعل الخالق وفعل المخلوق، فنحن لسنا مضطرين لهذا. ثم إن موضوع المجاز العقلي عامة العوام لا يفهمونه، العوام يستخدمون المجاز الشبهي صح، لكن المجاز العقلي هذا الفلسفي هذا ما يعرفونه. بل لو فرضنا أنهم يعرفونه، تكرر اللفظ يدل على أن القائل يريد الحقيقة لا يريد معنى مجازية، كما نبه عليه غير واحد. الإنسان إذا كرر اللفظ وهم هؤلاء يكررونه، ثم هم هؤلاء يعتقدون في الموتى أنهم يسمعون القريب كما يسمعون البعيد، وأنهم لا تختلط عليهم الأصوات وإلى غير ذلك. يعني حتى لو كانوا يريدون ادعوا الله لي، فإنهم بهذه الحالة قد دخلوا في الإشراك. الآن ما علاقة هذا بأبحاث العذر بالجهل الموجودة المعاصرة؟ أحد الكتاب اللي يعني على أساس أنه يتكلم في إثبات العذر بالجهل، وحقيقة معظم الأبحاث غريبة جدا، لأنه أصلا كل فرق المسلمين مجمعين على أن هناك شرك أكبر ظاهر لا يعذر فيه أحد، وهناك شرك أكبر خفي ممكن، أو كفر أكبر خفي ممكن يكون فيه عذر. شرك أكبر ظاهر مثل سب الله، إنكار قدرة الله بالكلية، نسبة الجهل لله، سب الرسول، إنكار الفرائض المتواترة لمن لم يكن حديث عهد بإسلام إلى آخره. هناك خفية تحتاج إلى إقامة حجة مثل بعض الأحاديث، إنكار بعض الأحاديث مثل ما قال إسحاق لا يدعو إلا مبتدع وضعيف رأي، مثل إنكار بعض الصفات إلى آخره. يعني هناك مسائل، لهذا مثلا في الوقف في القرآن قال من وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. فهناك شيء خفي يحتاج إلى قيام حجة واسمه كفر أكبر واسمه شرك أكبر، وهناك شيء جلي لا يحتاج إلى قيام حجة. هذا كل الفرق الإسلامية مجمعة عليه، لأن بعضهم يتكلم وكأن هناك مشكلة، ثم أن كل الفرق مجمعة أيضا على أن المسلم يجوز أن يخرج من الملة بفعل يقوله أو أمر بقول أو فعل.